يوجد في المناهج الدراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يقبلهم مدرس الرسمي برسم بعض ما يجدونه في كتبهم من الرسامات. أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسه للبيت ولا تعلق لا يجدها ولا غيرها. أما ما يقع المدارس هذا هو علاج آخر، يكون المدارس بينه وبين المدرسين هذا له علاج آخر من طريق التعليم. نعم.